الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في الضوابط المتعلقة بالجهالة. كنا قد أخذنا ثلاث ضوابط ووصلنا إلى الضابط الرابع. قال: لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا فقد يعرفه غيره فيوثقه. إذن لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا فقد يعرفه غيره فيوثقه. ومن أمثلة ذلك ما يلي: أن عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين، وكذلك وثقه النسائي. العبارة قال والنسائي، يعني الأولى لو قال وثقه ابن معين والنسائي، وقال ابن معين كذا، يعني في سبك العبارة فيه شيء من الخلل. إذن لا يلزم من حكم بعض الأئمة على بعض الرواة بالجهالة أن يكون مجهولا في حقيقة الأمر، فقد يعني يجهل بعض الأئمة حال بعض الرواة ويكون معروفا عند غيرهم فلا يضرهم ذلك، وإنما الشأن أن يكون هذا الراوي مجهولا عند الجميع وعند يعني عند جميع الأئمة، ولا يعرفه إلا مثلا من لا يعرف، يعني يكون نفس هذا الذي عرفه ليس من الأئمة. قال: وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال علي بن المديني مجهول لا أعرفه. قال الحافظ ذهب. إذن لاحظوا هنا، الأئمة وثقوه وبعضهم يعني جعلوه في مرتبة الصدوق، وعلي بن المديني قال مجهول لا أعرفه. فعلق الذهبي قائلا، قال الحافظ الذهبي: قد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة بهم. إذن العبرة بالجماعة، العبرة في هذا الباب في أبواب الجرح والتعديل بقول الجماعة، وهذا ضابط مهم من ضوابط الجرح والتعديل، أن العبرة بقول الأكثر والأعدل من الأئمة، والله أعلم. المثال الثاني قال: أن الحكم بن عبد الله البصري قال فيه أبو حاتم مجهول، وقال الحافظ بن حجر: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي. إذن وثقه الذهلي وروى عنه أربعة، إذا روى عنه اثنان فأكثر فهو إذن ارتفعت عنه جهالة العين، ثم وثقه معتبر إمام معتبر فارتفعت عنه جهالة العين والحال. الآن مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا روى عنه أربعة، إذن ليس بمجهول الحال. مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر، مثلا أربعة رووا عنه، إذن هو ليس بمجهول العين، مجهول الحال. طيب ووثق من معتبر، إذن ليس بمجهول العين ولا حال، بل هو معروف. المثال الثالث قال: أن عباس بن حسين القنطري قال في أبو حاتم مجهول. قال الحافظ بن حجر: إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن عبد الله المعمري وغيرهم، وإن أراد جهالة الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عنه فذكره بخير، فذكره بخير. وهنا التوثيق أو الثناء راجع للإمام أحمد نفسه، فعبد الله إنما هو سائل والمجيب هو أبوه عبد أحمد. قال: وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم حيث قال: لا أعرفهما. قال ابن عدي: إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. إذن الحافظ الذهبي ابن عدي الآن رحمه الله يقول أن الرجال إنما يعرفون بابن معين، فإذا لم يعرف ابن معين هذا الراوي فكفى به جهالة، هكذا يعني كلام، وهذا كلام له يعني شيء من الصحة لكن ليس بصحيح مطلقا. لذلك قال الحافظ ابن حجر في الإجابة عن هذا الأمر، قال في يعني أجاب في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، قال: لا يتمشى في كل الأحوال، لا يتمشى كلام ابن عدي في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. إذن عرفوه بالثقة والعدالة فضلا أن يعرفوا عينه فقط. فإذن كما نعود للقاعدة أن من جهله واحد وعرفه الأكثر وعرفه الجل من العلماء فهذا معروف وليس بمجهول. قال: وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال: كان رجلا صالحا جميل السيرة. فإذن عرفه الأئمة وعرفوا أهل بلده أو الذين هم أهل خبرة بأهل هذا البلد فكفى بهم معرفة. الضابط الخامس قال: قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. إذن قد يقع التجهيل من إمام في حق إمام آخر أو من في حق أحد الأئمة المشهورين فلا يضرهم التجهيل هذا، لا يلتفت إليه. والأمثلة عليه يعني متعددة، منها ومن أشهرها أن ابن حزم قال في كل من عيسى من أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع جامع الترمذي، قال في إذن أبي عيسى وإسماعيل بن محمد الصفار الحافظ المعروف، قال في كل منهما مجهول. لاحظوا ابن حزم الظاهري صاحب المحلة يجهل من؟ يجهل أحد أصحاب الكتب الستة، يجهل رابع الكتب الستة، صاحب رابع الكتب الستة، يجهل من؟ الترمذي تلميذ البخاري الإمام العلم أبو عيسى محمد بن ثورة بن عيسى بن ثورة الترمذي، هذا الإمام المعروف. يأتي الآن ابن حزم وهو عالم لكنه يجهله، أو يعني يقول إيش؟ قال عنه مجهول، فهذا لا يلتفت إليه، وهذا يضر بابن حزم ولا يضر بالترمذي ولا بالصفار. قال: علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. فهنا يتهم مثل ابن حزم ويرمى بأنه قليل المعرفة مثلا، وأنا لا أرمي الآن ابن حزم بهذا الأمر، لكن سيرميه العلماء، سيقولون له: إذا لم تعرف مثل الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، إذا أنت قليل البضاعة في هذا الشأن ولا يلتفت إليك في هذا الباب، وبالتالي هذا التجهيل هذا يضره هو ولا يضر هذا المجهل الذي هو إمام. الضابط السادس قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول. إذن قول أبي حاتم في الراوي إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه إلا واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة. إذن هو يقصد جهالة الحال لا جهالة العين. ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال لا مجهول العين. وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم للمجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راو واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال. إذن يوضحون لك أن خلاصة الأمر أن أبا حاتم قد يقول عن الرجل مجهول ولا يقصد جهالة العين وإنما يقصد جهالة الحال. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن هذا المقول فيه هذا القول قد روى عنه جماعة ولكنه لم يوثق، فإذا هو ليس بمجهول عين وإنما مجهول حال. الضابط السابع قال: من عادة الأئمة أن لا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا. إذن الغالب في الأئمة المعروفين بالسبر والمعروفين بسعة الاطلاع أنهم لا يطلقون هذه الكلمة الشديدة مجهول إلا في حق من هو مجهول فعلا. قال: والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، ليس لأحد الناس أن يقول عن فلان وفلان مجهول، وإنما هذا للأئمة الكبار، وإنما فلان أو فلان يقول: لا أعرفه، لم أهتدي لترجمتي، لم أقف له على ترجمة، لم يتبين لي من هو. وأما أن يقول مجهول ويجزم فهذا ليس، إنما لابد أن ينقل عن غيره من الأئمة. قال: وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول: مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله. ونص على ذلك وبينه الحافظ ابن حجر أنه فرق بين إطلاقهم القول بأنه فلان مجهول أو بين لا أعرفه، أي لا أعرفه أنا، قد يعرفه غيري. وأما مجهول كأنه يقول لك: أنا بحثت عن حال هذا الراوي وتحققت من مني أنا ومن كلام غيري، فهذا الراوي ليس بمعروف بل هو مجهول. ولك أن تتكئ على مثل هذه الكلمة من إمام معتبر كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري وأمثال هؤلاء. وأما أن يأتيك باحث معاصر ويقول لك فلان مجهول وتبحث فتجد كلام فيه لغيره، فهذا لا تقبل هذه الكلمة، كلمة مجهول فقط هكذا، إلا إذا كان له يعني أنت بحثت في الترجمة الراوي فوجدت من قال مجهول فتقول مجهول ممكن، أو والله باحث تخصص وبحث هؤلاء الرواة بحثا وافيا مستفيضا ولم يقف على أي كلمة للعلماء فيهم وانطبق عليهم وصف الجهالة، لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أبدا ولم يوصف بأي وصف، فممكن أن يقول مجهول، ومع ذلك لا نطمئن لهذه الكلمة كما نطمئن لكلام الأئمة، بل قد لا نقبلها. فالأولى إذن كما قلت أن يعبر بعبارات تفيد وصف حالي هو، يقول لا أعرفه، لم يتبين لي، لم أهتدي لترجمتي، لم أقف على أهو على ترجمة ونحو ذلك من العبارات، والله أعلم، أو لم يذكر بجرح وتعديل، هذه كلها تمشي. وأما كلمة مجهول فشديدة. قال الضابط الثامن: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفن للجهالة. قال الحافظ الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. إذن جميع من ضعف من النساء لم تضعف لأجل الفسق أو الكذب أو التهمة بالكذب أو البدعة أو نحو ذلك، وإنما ضعفت للجهالة. ما تعليل ذلك؟ تعليل ذلك من وجهين: أولا لصيانتهن وعفافهن وطهرهن وقرارهن في البيوت، فلم يكن معروفات بالفسق أو الفجور أو البدعة أو الكذب ونحو ذلك، بخلاف هذه الأزمان والله المستعان. والأمر الثاني قلة من اشتغل بعلم الحديث من النساء، لأن هذا العلم ذكر لا يستطيع إلا الذكور من الرجال، لا يستطيع إلا الفحول من الرجال، هذا العلم ثقيل، هذا العلم شديد، فلذلك لم يتميز فيه إلا القليل من الرجال، فضلا أن يكون من النساء. وأما من النساء فنادر، هو موجود لكنه نادر. أما في الصحابيات والتابعات موجود، لكن من بعدهن من يعني فلانة، من من أئمة الجرح والتعديل من النساء؟ هذا لا يكاد يوجد، وإذا وجد قد يكون في الأزمان المتأخرة، وهذا شيء نادر. وأما أن تكون حافظة مثلا تحفظ البخاري تحفظ مسلم تحفظ أحاديث، هذا موجود، راوية الحديث نعم، متفقهة نعم. وأما أن تكون من أئمة النقد وأئمة العلل، فهذا عن جهتي لا أعلم، والله أعلم. الضابط التاسع: لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم، بل وأبي حاتم أيضا، عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه، لكن الذكر نص على ابن أبي حاتم لأنه هو صاحب الكتاب، وأما أبو حاتم فالكتاب ينسب لابن أبي حاتم، ولكنه نقل عن أبيه وأبي زرعة، يعني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. إذن لا يعتبر سكوتهم عن الراوي، سكوت البخاري وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا أو تجريحا. فإذا ماذا نقول؟ نقول لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، والبخاري قد أكثر من السكوت. لا تظن أن الأصل في التاريخ الكبير أو الصغير أو الضعفاء، نعم هو في الضعفاء لكن في التاريخ الكبير وما يشبهه، لا تظن أن الأصل فيه أن يتكلم في الرواة. لا تظن أن البخاري قد تكلم في أكثر الرواة، لا، بل يذكر الرواة وكثيرا ما لا يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا. فإذا ماذا نستدل بسكوت البخاري؟ الجواب لا نستدل بشيء. قد يسكت البخاري عن الراوي ويكون ضعفه غيره أو وثقه غيره، وأما إذا تكلم نعم، إذا قال سكت عنه فيه نظر لا تحل الرواية عنه إلى آخره ونحو ذلك. قال: ويوضح ذلك ما يلي. قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل: قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. إذن في دائرة المستور، يعني مجهول الحال. أيضا قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. إذن ذكر قدرا من الرواة ولم يذكر فيهم، لعله يقف يعني على كلام فيهم في الجرح والتعديل فيلحقه لاحقا، والله أعلم. وكذلك يعني نقل في الحاشية أن البخاري قال في التاريخ كل من لم أبين فيه جرحا فهو على احتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل. وهناك بحث لباحث معاصر اسمه عداب الحمش في الرواة الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل، ومن مضان هذا يعني من مضان الكلام على سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الرواة هذا البحث، وهناك بحوث أخرى أيضا. قال: ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. إذا لاحظوا أن أكثر من عالم وأكثر من إمام توصلوا إلى كأنها نتيجة أن ابن أبي حاتم إذا ذكر وغيره من الأئمة إذا ذكروا الراوي في كتابهم في كتبهم ولم ينصوا على جرح ولا تعديل فيه ولم ينقلوا أي عبارة من عبارات الجرح والتعديل فيه فهو مستور الحال، كأنه مستور الحال بمعنى مجهول الحال، إما مستور أو مجهول الحال أو نقول مستور الحال كما عبر ابن كثير، والله أعلم. الضابط العاشر والأخير: قال جهالة التعيين أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، حدثني فلان أو فلان هكذا ويسميهما، فإن كانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهما فلا حجة بذلك لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول. إذن إذا قال حدثني فلان وفلان ولم يسمي، فإن سماهما وكانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما حدثني فلان وغيره، فلان وعبد الله، من عبد الله؟ وسفيان وغيره، فسفيان إذا كان معروف وهو سفيان إما الثوري أو ابن يعني ابن عيينة فهذا ثقة لا إشكال، لكن أما إذا كان ذكر اسم من الأسماء غير معروف، يعني إذا قال حدثني فلان ومحمد، حدثني فلان وعبد الله، طيب من عبد الله من محمد؟ جهلت حاله. قال: وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهما فلا حجة بذلك، سواء ذكر اسمه كاملا وعرف الاسم ولكن لم يعرف الحال، أو أبهما فذكر محمد خالد عبد الله ولم ينسب فأبهم، فعفوا أبهم رجل شيخ إنسان، هذا إبهام، وأما الإهمال هو ذكر الاسم فقط محمد عبد الله إلى آخره. فقال الاحتمالي فلا حجة بذلك، لماذا؟ الاحتمالي أن يكون المخبر هو المجهول، لأنه قد يكون الخبر منقول عن هذا ومدار الحديث على هذا وليس ذاك، وقد يكون في الأمر تدليس وقد يكون غير ذلك والله أعلم، فلا حجة في مثل هذه الروايات أو هذه الأسانيد بهذه الطريقة والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الضوابط المتعلقة بالجهالة، وصلنا إلى الفصل الثاني نشرع فيه يعني في الدرس القادم أو المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.